بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك وعيد الكفار بصوم. لما ذكر رحمه الله الأيام التي يسن صيامها، ذكر بعد ذلك الأيام التي يكره صومها، وذكر رحمه الله خمسة أيام. اليوم الأول قال: ويكره إفراد رجب، أي يكره صوم إفراد شهر رجب عن بقية الشهور، لأن شهر رجب كانت الجاهلية تعظمه، لذا نهي المسلمون عن صومه. وصوم رجب لا يختص بشيء عن بقية الشهور سوى أنه من أشهر الله الحرم، أي التي لا يبدأ بالقتال فيها على القول بعدم النسخ في ذلك. واليوم الثاني الذي نهي عنه قال: وجمعة. فعلى قول المصنف يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، لأنه يوم عيد، والدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا قبله بيوم أو بعده بيوم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية يوم الجمعة فسألها فقالت: إني صائمة. فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. فالراجح أن صوم يوم الجمعة محرم وليس مكروها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صومه، فلا يصام إلا إذا وافق صومه صوم يوم كان يصومه. مثل لو أن شخصا يصوم يوما ويفطر يوما ووافق الجمعة فلا بأس. واليوم الثالث قال رحمه الله: والسبت، أي يكره صوم السبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا رجلا وافق أن يصوم صومه ذلك اليوم، ولأنه على قول المصنف يوم عيد لليهود فلا يصام فيه. والقول الثاني أن صوم السبت لا بأس به، أن يوم السبت جائز، والحديث الذي فيه النهي عن صوم يوم السبت قال عنه شيخ الإسلام: منسوخ أو شاذ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد، قال: لأنهما يوم عيد لأهل الكتاب، فأحب أن أصومه، يعني ليخالفهم فيه. فالراجح أن صوم يوم السبت لا يكره، وإنما هو كبقية الأيام سوى الجمعة. واليوم الرابع قال: والشك. والمراد بيوم الشك هو اليوم الذي يلي 29 من شعبان، فلا يصام احتياطا أنه قد يكون من رمضان. دليل على ذلك قول عمار رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان يوافق صومه صوم يوم كان يصومه فلا يكره، مثل لو كان يصوم الاثنين ووافق يوم الشك هو يوم الاثنين فلا يكره، إنما الذي يكره أن يصومه احتياطا أن يكون من رمضان. واليوم الخامس قال وعيد الكفار، أي يكره على قول المصنف رحمه الله أن يصام عيد من أعياد الكفار تعظيما لها، مثل أن يصام رأس السنة الميلادية أو ما يسمى بعيد الكريسماس أو عيد الأم ونحو ذلك. والراجح أن صوم عيد الكفار محرم، لأن فيه شيء، لأنه قد يكون، لأن فيه إظهار من مظهر الفرح بمعتقداتهم، وهو وفيه خطر على العقيدة من الإقرار بصحة أديان غير الإسلام. ولما ذكر رحمه الله الأيام التي يكره صومها ذكر بعد ذلك الأيام التي يحرم صومها، وهي نوعان. أشار إلى النوع الأول بقوله ويحرم صوم العيدين، أي يحرم صوم عيد الفطر وعيد الأضحى، لقول لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومي العيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم العيدين عيد الفطر وعيد النحر، وقد اتفق العلماء على تحريم صيام ذلك اليومين. والنوع الثاني الذي يحرم صومه صيام أيام التشريق، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، لأنها أيام عيد. قال عليه الصلاة والسلام أيام العيد أيام أكل وشرب وذكر لله، رواه مسلم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام التشريق، رواه البخاري. وعليه فيجوز للنساء أن يضربن الدف في أيام التشريق إضافة إلى يومي العيدين، أما في عيد الفطر فلا يضربنه إلا في يوم العيد فحسب. ثم قال رحمه الله ولو في فرض، يعني يحرم صوم أيام التشريق ولو كان عن قضاء فرض، وكذا يحرم النذر في لصيامها. قال إلا عن دم متعة وقران، أي إلا الحاج الذي نسكه تمتع أو قران ولم يجد الهدي فإنه يصوم في الحج ثلاثة أيام، ويجوز أن يصوم في أيام التشريق. دل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. الله عز وجل يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد، فصيام ثلاثة أيام في الحج، فيجوز أن يبدأ بصيام هذه ثلاثة أيام بعد يوم العيد وسبعة إذا رجعت. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. يقول ما هو الدف؟ الدف آلة أن يسمى الطبل، لكن يختلف عن الطبل. الطبل هو الذي له جلد من هذه من ناحيتين، من هنا ومن هنا. الطبل لا يجوز، يجوز الدف وهو الذي ليس له سوى جلد واحد، واضح؟ يعني لو كان الوعاء الطبل هنا جلد وهنا جلد يضرب من هنا من هنا، هذا لا يجوز، لكن جلد من ناحية واحدة يجوز للنساء خاصة. يقول ما حكم صيام جميع أيام البيض في أيام التشريق، يوم واحد وفق 13، يعني اليوم 11 والثاني عشر ليس من يوم التشريق بس 13، ما يجوز 13. يعني لو قال شخص لو وقع الحج في رمضان هل نفطر للسفر؟ هذا مثله. كيف نقول بتحريم صيام عياد الكفار والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت والأحد؟ لأن هم السبت والأحد ما يصومون، قل عيد لا نحن نصوم، وشيء يفرحون فيه في عيدهم لا نحن نصوم، عبادة عندنا. يقول مخالفة الكفار يكون في أصل العبادة أم في كيفيتها؟ أحيانا في الأصل أحيانا في الكيفية. أصل العبادة مثل اللحى، الكفار يحلقون، نحن نخالف الأصل نعفي. أحيانا في الكيفية هم يصومون العاشر نحن نصوم التاسع العاشر. يقول هل هناك حديث فيه أنه يسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يشرع في بداية أمره، بداية الرسالة، كان يحب يوافق أهل الكتاب فيما يأتي أمر موافقتهم حتى لا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى لا يقول كفار قريش إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بشرع لم يوافقنا ولم يوافق الكتب السابقة. لذلك كان يصلي في الكعبة في بين الركن والحجر، بين الحجر والركن اليماني، يصلي جهة البيت المقدس وهو متجه للقبلة. طيب، في أوروبا رأوا هلال رمضان يوم الخميس، ونحن رأيناه يوم الجمعة، من يتبع الآخر؟ ها؟ في قول أنا أيوة. أول شيء أعطني المصنف وش وين قوله؟ لازم الناس كلهم يعني لو رأوه أهل أوروبا على قول المصنف هو مذهب الحنابلة نصوم جميعا معهم. طيب إحنا لو رأيناه نقول الذي يراه الأول نتبعه على هذا القول. طيب القول الثاني كل أهل بلد رؤيتهم، تمام. طيب لو كان البلد كبير جدا مثل المملكة، فمثلا أهل الدمام تختلف الرؤية عن أهل تبوك وعن أبها وعن مكة، لو راه أهل الرياض مثلا هل يصوم جميع المملكة ولا أهل تبوك يصومون اليوم اللي رأوه وأهل الدمام اليوم اللي رأوه؟ جميع. إذا كان البلد تحت ولاية حاكم واحد يصومون صوما واحد ويفطرون يوما واحد، صحيح. لكن لو كان بلد آخر لو قريب ورأوا قبلنا لهم أن يصوموا، مثل البحرين لو رأوا قبل بعدنا بيوم لهم أن يصوموا ينفردوا عنا، لأن لهم حاكم ولنا حاكم، واضح؟ كم شاهد نحتاج رؤية الشهر؟ أتى أعراب سلم فشاهد أخبر سلم أنه رأى الهلال فأمر الناس بصومه، الناس خرجوا بدون أن يروا الهلال فكان فيه غبار، ايش نسوي؟ صوم ما صوم؟ على قول المصنف الحالة دون غيم أو قطر، نحن بقول المصنف صومون. طيب شو الفرق بيننا؟ تسمع حضرة الدرس. طيب البراء عشان نشوف اللي حاضرين الدرس قبل رمضان، شو الفرق بين الغيم والقطر؟ القطر تراب والغيم سحاب، ها؟ طيب عندنا قطر هو التراب، الغبار أو دخان، أيوه. قطر القطرة يعني شيء زي الضباب كذا بعيد. طيب وين الغبار يا شيخ علي؟ ليه ما ذكر الغبار؟ والغبار ها؟ هي الغبار يمنع الروح، لكن ليش العلماء ذكر الغبار؟ قول في الزاد غيم أو قطر، الغيم السحاب معروف، وقطر القطرة مثل الضباب هذه تمنع الرؤية. طيب والغبار؟ هو القطر كله ممنع، بس ما نصوا على الغبار الله أعلم، لأن اللي صنف الكتب في وقتها الغبار في بلدهم قليل، مثل مصر قليل الغبار في وقتهم، أهل الشام قليل الغبار، أهل العراق ليس بكثير الغبار. هنا فالغبار يدخل في حكم القتل.